لما اجوا بحثوا في الاسباب لقوا انه الاسباب قد تكون جينيتكس وقد تكون انفايرومنتال. جينيتكس يعني الطفل نشا نشأة طبيعيه يعني في رحم الام، لكن بسبب جينها صفات متوارثه انتقلت له هذه المشكله. انفايرومنتال يعني ما فيش اساس جيني للموضوع، لكن تعرض الطفل فتره الحمل مثلا الام اخذت نوع من الادويه الضرب، تعرض لضغط معين اثناء الولاده، ضربه هو بينمو، هذا يسمونه انفايرومنتال او اكواير فاكتورز. كانتدكشن احنا عارفين انه السن بتكون من تشوز اهمها او يعني اللي تكونها اللي هو الاكتوزير كون الانابل ثم ما تبقى بكون الاكتوزيزاتيلاين زي ما اخذنا بالبيولوجي. السبكتر والزيتين والضغط والمدريات والجرمون هذه كلها اكتوزيزاتيلاين، لكن لو شئنا التفصيل بزياده انه البط والدنتين بتكون من الدنتابيلا السمنتم دنتال فوليكل نبدا بالانوميليز. في شيء بسموه اكتوفيك كرابشن، واحمل الشيء هذا واضح اكتوفيك كرابشن هو the movement of the erupting tooth outside its normal path of eruption. يعني عند السن يبزر لكن ما يبين مش باين بعدة أسباب. طلع عن انحرف عن مسار، هذا اللي جاب الدم من التيت. طب ايش هيعمل؟ هيعلم هيخط في السن اللي قبله البيرمنت او البرايمري. ايش هيعمل له؟ يا هيبطل يوقف الابشن، يا هيعمل له ريزوربشن يدوبه، طب يضغط يضغط يضغط عليه لحد ما يعمل فيه ريزوربشن. هذا يسمى اكتوبيك ابشن. وين بتلاقي اكثر شيء بالماكسيلري فيرست مولر والماكسيلري كمان؟ هذه الصوره الاكس راي هذه في ابر 6، الابر 6 ربطت جاي على جهه الاي، هذه اي سكند برايمري مول او برايمري سكند مول بدا يعمل فيها ريزوبشن. هذا في اكتوبيك ربشن، هذا الاب لور سنترال طلعات لينجوال للبرايمري. هل صار عنده صغير ولا عمره 6 سنين؟ فقط كل الاسنان خلع للبرايمري. بس في لحاله. بس انا كانوا ماسكات البرايمري ما تحركوش. فخلعوا ورجعوا مكانهم لحالهم. طبعا الدكتور خلع ليش؟ خلعوا يا بعدين في الامتياز. هاي تكتب الكرابتيك أبر سنتر طالعنا برا برا away from its normal path of corruption. أيوه هلقيت لما يطلع السنة مع بعض ليش الدم بتطلع قدام على فكرة الضغط ده بتكون أبنورمال. هو ولا أبنورمال مش نفس الطريق المفروض يمشي لف كيف بالذات. طب السن 16 لكن في جملة هنا موجودة يعني هو the failure of the tooth to erupt لكن within the expected time. يعني مثلا السكند مولر تطلع 12 سنة مش هيك؟ لو جينا على 11 وقلنا السن طلع ما يجي السكند مولر كنا هذه امباكت لا لسه الانتكشن انه the failure of tooth to erupt within the expected time or within the normal time يعني ضمن الوقت المتوقع ومش ولا 12 شهر ونص بقول امباكت لا يعني لو 14 وطلعش بقول امباكت بعد تكون تاخرت كثير مثلا. وزي ما انتم عارفين في شيء بسموه دنتال ايج وفي شيء بسموه كرونيكال ايج او كرونيك ايج او كرونيكال ايج. الدنتال ايج هو العمر السني يختلف عن العمر الكرونيك او كرونولوجيكال ايج اللي هو العمر الطبيعي. مثلا نيجي على كحلوت عمره مثلا 20 21 هذا عمره الكرونولوجيكال ايج 21. جينا مثلا شفنا اسنانه لقينا في شغلات كتير لسه بتبذر مثلا. طبعا يعني مش وقت خلاص كبر الزمان كل سنه طلع لانه عنده تاخر في الدلتا تيج. يعني مثلا لو لقينا طفل عمره 8 سنين ولسه اللوبر سنترز ما تبدلتش صح؟ على 6 سنين. طيب صورنا يا شيخ انا جيت اللوبر سنترز مش جاي بعدين لسه بدوبه في السنه اللي فوقيهم بس ما صاروا مش ربش. انا عندي تاخر بالدلتا تيج يعني الدلتا تيج عنده صغير عمره سن صغير لكن عمره طبيعي عادي 8 سنين ففي فرق. فالباك تيث هي الفيلر اوف رابشر اوف الاكسبكتد تايم. هذا غير هذه بيسموها ريتين برايمري بولس. اما بيكون اصلا مش موجود البرايمري البيرمننت او بيكون البرايمري انكلوز يعني ماسك بالعظم الناعم ما بيوجعش زي ما قلنا نظريه الشيدنج انه البيرمننت مانع ماسك بالعظم مش هو بيجيبه ومانع البيرمننت انه يطلع. فاهم قصدي؟ مش انه متاثر بالتبديل بالشيدنج لا لا. هتلاقي حتى البرايمري صغير ونازل تحت مستوى الاوكلوجن بيسموه سب ماجر. هذه الحاله بتكون مكان البرايمري. فاتك البرايمري يطلع فيه بيسموه الكافي. أكثر أسنان إمباكتد هم الثيرد مولر والمنزلة بالكتاب. عشان هيك بيطلعوا فوق طالعين عقل كثير خاصة أعماقهم هذه مش بيطلعوا عشان ما يكونش في سبيس كافي لهم. لأنه طالعين عقل ليش بيصيروا إمباكتد؟ بيصيروا إمباكتد السبب الرئيسي إنه هم آخر سن بيطلع بالفك. فمرات لما بروح فكه صغير فيش سبيس. فبلاقيش مجال يطلع الناس بعدين. فبضل مدفون او بطلع نصه او بطلع لبرا الكتب الربشن. وكذلك الكناين الكناين انه اخر الكناين بيطلع بعد اللاترال وبعد الفور فمرات بلاقيش مكان بطلع لبرا بتروح دكتور شاطر بخلع لك اياه. هاي الباك تستهد مولا هذه الصورة اسمها سي تي. شايفين السين كيف البيرمنت ولا البرايمري ومش مش قادر مش قادر يطلع. امباكتد ابر كيلاين هي. في شيء بسموه ايتروجينيك ديزيز اور كونديشن. ايش يعني ايتروجينيك؟ سبب الدكتور ايتروجينيك وين؟ تسمعوها تعرفوا يعني خطا طبي. خطا طبي او بسبب الطبيب او بسبب العلاج. ايتروجينيك يعني بسبب الطبيب او بسبب العلاج. يعني مرات بكون الانفكشن سببه انه الطبيب هو اللي عمل المشكله هذه. كيف؟ مثلا دكتور تقويم راح بحط له حلقات بان. كم واحد عم يتعمل فيه؟ اعترفوا كانوا عاملين زمان يعترفوا. يا سيدي احنا بنقول على انه بتسهل عليهم خلاص. بكون حاطين بان حوالي السن عشان يسحبوا الاسنان، البان ممكن يمنع السن اللي جنبه انه يطلع. مش هيخبط يخبط فيه في البان. فبضل يبان. طيب الاتوبيك ايربشن كيف بيعالجوها؟ بقول السن ببين على السن اللي جنبه. بحكي لك ثنتين حالات الاتوبيك ايربشن بترجع بعد المسار. لحال. او بالاورثو. الكل اللي بينغلط لا، بده يسحب من دكتور تقويم. نفتح عليه على السن، نحط عليه نركب عليه بريكت او تشيت وبصير يسحب فيه شوي شوي تطلعه مكانه طبيعي. لكن ثنتين الحالات سيلف كوركشن بسموه. يعني السن عندك حاله من حاله. طيب ننتقل الان اللي هم اللي اسمه نمبر اوف سي. مشكلة عندنا الاسنان. ايش انا بقول؟ هايبردونشيا زيادة في عدد الأسنان سواء البرايمري أو الفيرمي. إيش بيسموه أسنان زيادة هذه؟ سوبر نيوميريتي. إيش بتعمل؟ إيش مشاكلها السوبر نيوميريتي؟ تعمل كراودينج تزاحم. إيش بتعمل كراودينج؟ بيخرب الاوكلوجن. الاوكلوجن بيكون شغال بس فيش تيست هي بتقول بمنع بمالك كل السن زياده ما في مجال بمنع السن المفروض يطلع في هذا المكان ويطلع بسبب امباكت التيت. تمام ممكن يسبب مشاكل سيست لما يكون بالعظم مشاكل لون برضه سيست ممكن يعمل ابشر. ايش؟ يعني انت الدست بس فراغ. طيب كيف بدك الفراغ؟ ديانا بسرعه تجاوب. وليش ليش لا اكتب فورميشن اوف ذا يست. لما يزيد العدد في شيء بيصير الاسنان بيصير لها كراود. هو أصلاً سبب الأسنان بتعمل أسنان. هذا أسباب. أسباب الدايستما. ليش بصير دايستما مع إنه أنا مفروض أصير تزاحم؟ هذه بيحكوها وضعت في سوبر نمبر تويت اسمه ميزيو جينس. هذا الميزيو جينس بتكون بالميد لاين بين التو سنترز الميد لاين بتكون وبالغالب بكون شو رابطين. كل الباك بالعظم يعني بمنع السنترالين يضموا مع بعض فوجوده بينهم بالعظم هاي عشان بصير دايستما. عشان يكون مريض دايستما على الاقل لو اخذناه بالاكسترا يشوف هل في ولا ميزو دينس مانع الموضوع ولا لا. مرات في شيء ميزو دينس دكتور تقويم بقول لي شيل بشيل ميزو دينس انا وبرجع هو بسحبه السنترالات على بعض. اذا في فريدم مثلا زي ما قالت علا نشيل الفريدم ليبل فريدم. انسيدنس طبعا الهايبردونشيا بالبيرمننت ضعف البرايمري ديتشن يعني 2% بالبرايمري و 4% بالبيرمننت وبالميز ضعف الفيميل. خلي بقى في مخصصه لو ليس لها اغلبها بدنا تزلنا السوبر نيوميريتي والموست كومن اي نوع؟ انسيدنس الويد يصير بوت من بون شيف بلانتيريال اريا سمول امباكتد. الزفه بترجع لعند اكثر من نسبه برايفت تيث الابر لاترال انكلايز بتميز السوبر بيميرالي سوري البرايمري تيث انها تشبه السن الطبيعي وبصير لها ايربشن. السوبر بيميرالي تيث بتكون في الغالب لا تشبه السن الطبيعي وبتكون امباكتد تطلعش البرايمري تيث بتشبه السن الطبيعي وتطلع تتبين. هذا توزيع السوبر نيومرالتين أكثر شيء بالأبر أنتيريور أريا يعني لو قلنا إحنا أكثر واحد من السوبرز هذا هو توزيع نسبة وجود السوبر نيومرالتين يعني كل ما كتر السواد كل ما كان المنطقة هذا أكثر السوبرز أكثر نوع السوبر نيومرالتين يحصل بالأبر أنتيريور أريا امباكتد امباكتد مرات بتشوفوا طالع بين السنين لما زي سن مثلا صغير بين السنين يعني بين ما مش شويه رايح على شهر البلد تمام كونشن كل ما كانوا بيتصرفوا اكثر مسكمه في نوع ثاني غير الميزوديس اسمه الديستومولر. الديستومولر لما يكون عند سوبر نيولاري ولا اخر مولر. ولا اخر مولر. اخر ايه؟ اخر نايف. جنب صغير مولر. وباللور نفس الفكره. ديستومولر يعني ديستال لاست مولر. اذا كان بكر مثلا المولر بسموه بارا مولر. بارا مولر. اذا ورا ديستال بسموه ديستومولر. بكر في سبليمنتال تيث. السبليمنتال تيث هي عبارة عن نسخة مشابهة للسن الموجود مثلا بريمولر في طالع بريمولر زيه بالضبط شبهه هذا يسموه سبليمنتال بريمولر سوبر نيومرال تيث لكن نسخة من دوبليكيت طبعا دوبليكيت ماتيريال هذا دوبليكيت شبهه بالضبط للسن الموجود يسموه سبليمنتال لكن بيجوديس مثلا شبه السنترال الديستمولر شبه الثيرد مولر بيكون صغير وسيط الروتين السبلمنتال بيكون شبه السن اللي طالع جنبه بالظبط سموه سبلمنتال سوبر نيومريتور واللي بقرا بشوف قديش انه في اختلاف في الكلاسيفيكيشن وبالاسماء يعني السبلمنتال فيه بيختلف التعريف انت اسمه بالمقابل. طيب ايش في بعض الامراض بنلاقي فيها هايبرتونشيا؟ انا ما بخدعش شيء الا لما يجي الدكتور يقول له ما يجي الدكتور يعني ايش على يعني مثلا دكتور جمال اجى افرض بده هذا السن هو افرض مثلا عنده سوبر نيومريك بالبري مولر سبلمنت وطالع لبرا بكره يعني بطل في الاخر على سبلمنت صح؟ ما دام عنده تو بري مولر افرض واحد من المولر الطبيعيات مسوس ولو بخر عليه مسوس وتسحب من السبلمنت تجيب مكانه ما تستعجلش لما دكتور تقول مولا ما خلاك تخلق مش تشتهي دائما هذا دائما اذا خلقت السن مش كانت عضوة ask twice يعني اكد دائما انا مرة دكتور جمال بحول لي حالي مثلا خلع مثلا كذا كذا دكتور مكتوب بالملف ببحث المريض بقول في بالي سؤال برجع له بحمل الملف مرة دكتور جمال بقول له هذا اكيد هيك بتقول لي اكيد برجع سلاحة السن مصيبة إذا هو مثلا غلط أو غلط في الكتاب بالنسبة للدكتور وكذا يعني مصيبة سلاحة السن مش هايبرتونشيا مرتبطة ببعض الأمراض زي الكليف كليب أنتلب هذه الأمراض يا جماعة مش مهم تفاصيل التفاصيل بس اعرفوا يعني يعني الأورال مانيفستيشنز ايش هي الأورال مانيفستيشنز يعني الاشياء اللي لها علاقه بالفم والاسنان بديش تعرف الشعر ايش كيف بكون ومش كل السبب زي ما قلنا امبلاس وين هذا حرام بكل تحكي. Cranio-cranial dysostosis of dysplasia, Gardner syndrome, Down syndrome, Crozet syndrome. عندك عامة نحن عن الموضوع اللي تفلت أبدا سوبر نيومرال. لكن هل دائما بكون سوبر نيومرال؟ مش ممكن يكون هايبودونشيا؟ ممكن كمان هايبودونشيا. يعني ممكن مريض الكليفت تلاقي عنده اسنان سياكة بس أقل. ليش؟ لأن الكليفت مرات يلغي التوب جيل مرات زي بقسمها كل جزء بيطلع على فبصير تكون اكثر من سنه طبعا كل شكله مش طبيعي فبصير فضل ممكن تلاقي عنده سوبر نيومرال ممكن تلاقي عنده هبد في الاخر هناك مركزين لا عشان هيك بحكي يا جماعه انا اللي مش حد يكون طالع اهلا وسهلا في كل الناس لكن انا بشوف واحد نعسان ونايم بقول ساعه وقته والله أنا بتذكر كنت أنا لما بعض الدكاترة يحاسبوا على الموضوع كان محاضرتنا ساعتين ورا بعض طبعا كنت بعض في محاضرات بساعتين ثانية أعطوا لهم بلاش خمس دقايق بيجي الدكتور مثلا بقول لك مثلا ضل يحكي ويحاسبوا على الموضوع أروح أنا أقعد ورا وأسحب في الكرسي هيك وأنا مسافتي عن هيك كيف بعرفش؟ مسافتي وأضل كل شوية أهز راسي كل خمس دقايق مبلش هيك كيف فاهم يعني؟ أنا فاهم ولا شيء؟ طيب فعال ما تحسني وين بحكيها مش فاهم واخر مصير الله عن طريق دفع دفتر ومصور الخمس فالقصد اللي كنت عاني يعني كنت في المحاضر مجبر ان ادخل فعاد يعني مطر وهو شرب شاي والله ما لعب حلو جد انا مش يعني احكي عادي دون اي حسيات قصة الضمير مش عادي قصة ضميرنا مش عادي طب انت ليش قاعد مو زي انت ليش مستفيد من الموضوع؟ يعني ليش بتكتب؟ مش شغال بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء بس بنفس الشيء ليش يصير لك كيف الكمبيوترات عدة أسباب؟ ليش؟ على فكرة هذا المحاضرة شفت منها بعض الأمور فبروها من الآن أنا مش بعد سنة ثانية. عدة أسباب ممكن جينيتكس ممكن دواء أكسيد والآن ممكن فيلر بريفيوجن بالميتاليزر بروسس والبازيلا بروسس أو البازيلا بروسس كثير أسباب. كليدو كرينال ديسبليز كليدو يعني تذكروا مرة علينا عضل اسمه سيرنو كليدو مسؤول سيرنو كليدو مسؤول ليش قلنا كليدو كليدو كرينال كليدو يعني رأس ديسبليز يعني خلل أو ديسبليز فمعناه أن المريض كليدو كرينال يعني تكون أندر ديفلوبمنت أو ميسنج جزء من الكليدكل ومرات كل الكليدكل مرات كل الكليدكل بتكون مش موجودة أصلا بكون هيك هذا هو مش عامل زي هيك هو هيك هو هيك مش كلافت عيني او ما بيطلق مش واضح مش شايف هنا وين حال شويه يمكن إنه صغير هو هذا مو شكله حاله المهم هذا المرض بلاقي فيه هذا المرض بلاقي فيه سوبر نيورولوجيز كيد بريس تيست سوبر نيورولوجيز ممكن يكون فيه ديفنس تمام ممكن يكون فيه فرونتال برايتر بوسين تضخم فرونتال برايتر برضو نافسه يعني بروز المرتبة بس بيجيني اللي بلاقي فيها فرونتال أصلاً سمي يكون فيها سيرفو بيجي جيني بيجي أكثر من جيني أكثر من يعني أكثر من صفحة صفحة وأكثر من مرض معين أو خير معين يعني تلاقي مثلا واحد عنده كليفت ثلاث مثلا وعنده سنتاكتري، ايش هذا سنتاكتري؟ التصاق الاصابع، وعنده كيروسينستوسس يعني تفضل جمجمته مسكره على البدن. هذا كله بدنا نشتغل على بعضه لكن كله سندروم. لو اجينا بهذا الجين واحد بيعمل مشكلات او مجموعه جينات مع بعض دائما بتظهر صفاتها مع بعض، وهذا السندروم. سندروم بسموه متلازمه، ان تظهر مجموعه من الاعراض مع بعض. انت قد تبدو لك انه مدام مش متوافق لكن اساسها واحد. هاي مثلا كل الاسنان اللي طلعوها مناسبة النكبة، في شعر بنسمعه عند الدكتور شو بقول؟ لا تصالح هذا الاسنان اسمه لا تصالح. تروحوا اليوم تطلعوها لا تصالح، لا تصالح ولو من حب الذهب. أنا بضحك على منظره أصلاً. عدوه ما يشوفه، عدوه ما يشوفه، ما في كذا. داون سيندروم. خلاص من ده تكرسون. داون سيندروم هو إيش متميز؟ الكروموسوم زيادة. لما زاد في واحد عنده 47 كروموسوم. ايش معنى 47؟ 47 كروموسوم. فاحنا بدنا نتوصل على 47 قلت يعني رقم 47. المهم داون سندروم بنلاقي فيه هايبردونشيا سوبر نيوميريكي. تمام؟ وصفات اخرى مش مطلوبه منك تذكروها تعرفوا عليها كيف تعرفوا عليها. ماندرويد يعني عندي هي زي الماندرويد بس الكونغول وداس وغاز من داون لما تقول من الكونغول بس هو لسه مو منغول مش مش مش مش هيد مش غلط لازم عنده داون يعني الذاكره كامله نازله تحت زي الشعب المنغول زي شعوب المنغوليه في اسيا. هاي الصفات تبعته رفعوها هيك يعني باب العلم واهتموا للاشياء الخاصه بهذا هاي برادونش كروزن سندروم مرض يحدث جينيتكس طبعا هو سوما دومينانت بسببه انه السوتشرز بتصير بريماتشور فيوجن مينلي ذا كرونال سوتشر بتسكر على بدري مبكر جدا البري ما بلاقيش مجال يلتوي وبصير ينمو باتجاه معاكس بتلاقي عنده غصن عن شكل سكرت شفرة شكل سكر مشوه ده بسموه كروزن سندروم. طبعا هذا من السندرومات اللي مش صعب يعني ماي في بعض الامور بتكون مشوه اكثر بكثير من في مثلا كورونا ما بنساش ممكن يكون سوتشرز مع بعض. هذا ممكن الاقي المريض عنده سوبر ميموري أنا أكثر شيء. الجلوس بعد ما بيجي الاورفا في قرص حتى في الاقلات اللي بيجي قبل الاورفا مش اسمر ايش هذا ليش مرض طلعوا في الفضاء الأسنان انعمل هذه الزيارة مثلا كما تكون عن inverted lips lips كبرة thick lips Thank you. سكن.